انت عندك حق، هذا الحق تم الاعتداء عليه، تم الاعتداء ايه عليه. عايز تحمي الحق ده بتعمل ايه؟ بتلجأ الى ايه؟ الى القضاء. طب نفترض ان الحق بتاعك ده لم يتم الاعتداء عليه، محدش اعتدى عليه ولا حاجة، بس انت تخشى في المستقبل ان يتم الاعتداء ايه عليه. وكلمة الاعتداء عليه مش المقصود بها الاعتداء الجسدي او الاعتداء المادي، ولكن المقصود بها الاعتداء الجسدي، زي حد يدخل بيتك ويقعد فيه يغتصب الشقة اللي انت قاعد فيها الارض، والاعتداء القانوني. الاعتداء القانوني يجي يقولك والله التوقيع اللي على المحرر ده مش توقيعي، انت نصاب، انا ما دفعت لكش الفلوس، انت خدت المبالغ دي وما اثبتتهاش، لا هات شهود واعمل وخلي وسوي. بإذن الاعتداء هنا ممكن يبقى اعتداء مادي وممكن يبقى اعتداء ايه؟ اعتداء قانوني. فالإنسان ممكن يبقى له حق عايز يحافظ عليه من الاعتداء عليه في المستقبل. المشرع أتاح لهذا الشخص ان هو يرفع دعوة قضائية ليعد دليل او يمنع منازعة او يمنع اعتداء قانوني في المستقبل، زي الدعوة اللي مشهورة اللي انت عارفها، زي دعوة صحة التوقيع. انت النهاردة لما بتعمل عقد مثلا وعايز تاخد عليه صحة التوقيع على سبيل المثال، هل الخصم او الطرف الاخر، هل الخصم او الطرف الاخر نازع في هذا الحق؟ لم ينازح فيه. انت النهاردة بترفع دعوة قدام المحكمة علشان تاخد صحة توقيع على العقد، علشان لما يحصل منازعة بمناسبة هذا العقد او بسببه او بسبب تفسيري او تنفيذه، ما يجيش تضيع سنة منك في مسألة صحة التوقيع الوارد على الايه؟ على العقد. فبترفع دعوة قدام المحكمة غير متعلقة بمضمون العقد، متعلقة فقط بصحة الايه؟ بصحة التوقيع. تيجي المحكمة تقول والله ان التوقيع ده توقيع فلان الفلان، وخلاص فيش اعتداء تم على الحق ولا حاجة. لو حصلت منازعة في المستقبل تختصر مدة سنة، لما يجي يقولك والله لا ده مش توقيع، يستعبط، تروح للخبراء، وطبعا قدام الخبير بيحدد جلسة، وبتروح للخبراء، وبعد كده الخبير يجتمع يدعو الخصوم، يحضر، يجي يبعث التقرير، تعلق على التقرير، تطعن في التقرير، لحد ما نوصل في النهاية إلى مسألة صحة الايه؟ التوقيع. انت أساسا ما كنتش رافع الدعوة علشان تقول ان التوقيع ده صحيح أو غير صحيح، انت رافع الدعوة عشان بتنازع في أصل الحق. فجاء المشرع المصري وقال لك إيه؟ لا، انت ممكن ترفع الدعوة ابتداء للمحافظة على دليل يخشى زواله، للمحافظة على جزئية في المستقبل. فبالتالي المشرع لما جاء حط في المادة 3 وقال ايه؟ لا تقبل اي دعوة كما لا يقبل اي طلب او دفع ما لم تكن لصاحبه فيه مصلحة، والمصلحة تكون قائمة ويقرها القانون. مصلحة قائمة ويقرها الايه؟ القانون. طيب يعني ايه مصلحة قائمة؟ مصلحة قائمة لما محكمة النقض والفقهاء اجتهدوا فيها قالك ان الضرر يقع، ان الضرر ايه؟ يقع. انت جيت اعتديت عليا ما بيني وما بينك عقد فما نفذتش الالتزام، فانا بالفعل اتضريت، فاروح ارفع دعوة قدام مين؟ قدام المحكمة. طيب نفترض ان هناك بعض المسائل المشرع اجازها استثناء تحت ما يسمى المصلحة المحتملة. كلكم واحنا بنمارس عملية رفع دعاوى صحة التوقيع، واعتقد ان مفيش حد هنا من اللي مارس المحاماة او بدأ فيها بالفعل ما جاتش قدامه دعوة زي دي. طب هل دعوة صحة التوقيع بيتوفر فيها المصلحة القائمة اللي فيه ضرر وقع عليه؟ لا، مفيش ضرر. فجاء المشرع عمل في فقرة 2 من المادة 3 ما يسمى بالمصلحة المحتملة. المصلحة الايه؟ المحتملة، اللي هو ايه؟ المصلحة المحتملة اللي فيه ضرر ممكن يقع عليك في المستقبل، ضرر يقع عليك في الايه؟ في المستقبل، او حفاظا على دليل يخشى زواله، او الاستساق لدليل، ان انت بتوثق دليل معاك بتعده وبتحضر ادلتك عشان لو اترفع الدعوة في المستقبل، في المستقبل يبقى انت معاك الدليل اللي هتقيم به الايه؟ اللي هتقدمه في الدعوة. زي صحة التوقيع، انت النهاردة عملت عقد مع شخص، تمام، ببيع شقة على سبيل المثال او قطعة ارض او خلاف، عقد عرفي، عملنا العقد ده، فبتروح تعمل اول حاجة بتروح تعملها عليه ايه؟ بتروح تعمل صحة التوقيع. هل الشخص الاخر الطرف الثاني ده نازعك في هذا الحق؟ قال لك لا مش هديلك العقد، مش هنفذ التزامات العقد، او هو الراجل ما عملش حاجة، ابرمت العقد، خدت فلوسك ورحت رفعت دعوة صحة التوقيع. الهدف من دعوة صحة التوقيع ايه؟ الهدف من دعوة صحة التوقيع ان المحكمة هتقول بس ان توقيع فلان الفلاني على العقد توقيع صحيح ومنسوب اليه بس، وبتاخد الحكم صورة رسمية منه وبتخليها معاك وبتقعد. طب انت عملت ليه كده؟ عملت عشان لما يحصل منازعة بمناسبة هذا العقد هتترفع قدام المحكمة سواء منك او من الطرف الايه الاخر. فيجي الطرف الاخر قدام المحكمة يقول والله التوقيع ده مش ايه، مش توقيع، هناخد فيها كام؟ بالحق بالميت، بالميت 6 شهور او ممكن تصل الى سنة عشان الاجازات القضائية والتأجيلات الادارية وخلاف وخلاف وخلاف. انت من هنا بتوفر على نفسك المرحلة دي وبتقول للمحكمة والله انا واخد حكم بصحة الايه التوقيع. نتكلم بقى في موضوع الايه، في موضوع الدعوة، مش هنضيع بقى. فهنا ما يجيش الخصم ينكر توقيعه، ما ينفعش هنا ينكر الايه التوقيع يقول لك والله اصل التوقيع مش توقيع، خلاص احنا حسبنا هذه المسألة. فدي بنسميها المصلحة المحتملة. فبالتالي انت علشان ترفع دعوة قدام المحكمة لازم يتوفر لك ايه مصلحة يقرها القانون، ومصلحة تكون مشروعة، مصلحة تكون ايه، تكون مشروعة. اتنين بيتاجروا في مخدرات مثلا او بيلعبوا قمار وكلام من ده، فما ينفعش تروح ترفع دعوة وتقول لك اصل خد البضاعة وخد الفلوس، لا لازم تكون مصلحة ايه مشروعة.